السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح متن عمدة الأحكام للإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيري المقدسي، وهو يعني كتاب كما سنتكلم فيه بإذن الله جل وعلا، كتاب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان عن البخاري ومسلم، جمع فيه جل الأحاديث التي تتكلم في الأحكام، فكان هذا المتن مرجعا لكل أهل المذاهب، مرجعا لكل أهل المذاهب. ونحن يعني كعادتنا في أي درس من الدروس وبالذات الدروس العلمية نشرع بادئ ذي بدء في الكلام عن العلم وفضل العلم وفضل أهل العلم وآداب أهل العلم. وخير ما رأيته في ذلك مقدمة كتبها الإمام القرافي عليه رحمة الله، وهو شيخ من شيوخ المالكية، تكلم في مقدمة كتابه الذخيرة عن فضيلة العلم وآداب العلم. فالعلم يا أيها الإخوة، إذا لم يعرف الإنسان قدره فحقيقة لن يطلبه، ولذلك نحن دائما نذكر بالعلم وفضل أهل العلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاعتبار والمعنى. فأول ذلك أو أول الأدلة على طلب العلم وعلى خيرية أهل العلم أن الله جل وعلا قال في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. فأثبت الله عز وجل في سورة البينة وفي الآية الأخيرة أن كل من كان عالما فإنما هو من خير البرية، من يخشى الله عز وجل فهو من خير البرية. والذي يخشى الله عز وجل ليس الجاهل، إنما الذي يخشى الله جل وعلا هو من العالم، لقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليست الآية كما يقرأها بعض الجهلة، كما كان أحدهم في بعض المساجد وهو إمام مسجد قرأ قول الله جل وعلا والعياذ بالله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما تقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا. فأضاف الله عز وجل في هذه الآية الخشية إلى كل عالم على وجه الحصر، على وجه الحصر. فنحن سنتكلم أيضا يعني حينما نبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحصر وما معنى الحصر، لكن يعني مقدما نقول بأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر الله عز وجل الخشية فقط عند من؟ عند العلماء. وكلما كان الإنسان أعلم بالله جل وعلا كلما كان أشد خشية من غيره، أشد خشية من غيره. أيضا قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية بدأ الله عز وجل بنفسه بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم ثنى بالملائكة فقال: والملائكة وأولو العلم، فثلث بأولو العلم دون غيرهم من خلقه جل وعلا، فيكون من عداهم دونهم. إذن المرتبة الثالثة بعد الملائكة من هم؟ أهل العلم، هم أهل العلم. وبالطبع أهل العلم حقيقة يدخل بادئ ذي بدء فيهم من؟ رسل الله جل وعلا، رسل الله عز وجل. أيضا قال الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وجه الدلالة في هذه الآية أن الله جل وعلا أخر امتنانه بالعلم في آخر الكلمات، في آخر السورة، في آخر الآية، في آخر الآية. ومن عادة العرب دائما إذا أرادت أن تمتن على شخص معين أن تبتدأ بالمفضول ثم في آخر الأمر تذكر الأفضل، تترك الأفضل. فبين الله جل وعلا أن العلم هو أفضل شيء أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وبهذا يمتن الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد آتاه خير شيء وهو العلم. الأمر الرابع كما يقول أهل العلم أن في سليمان عليه الصلاة والسلام حينما تفقد الطير كما قال الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فهنا في هذه الآية قرر سليمان عليه الصلاة والسلام أن يعذب الهدهد أو أن يذبحه، لكن الهدهد لما تعلم ما لم يعلمه سليمان عليه الصلاة والسلام جاء مستعليا عليه بعد أن كان مطلوبا، كان يخاف من الموت، كان يتمنى أن لو كان نسيا منسية، بعد أن تعلم استعلى على سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به. فهذا الهدهد الصغير الحجم الذي لا يساوي شيئا أمام سليمان عليه الصلاة والسلام لما تعلم علما لم يعلمه سليمان عليه الصلاة والسلام استعلى على من؟ استعلى على سليمان وقال له: أحط بما لم تحط به علما، أحط بما لم تحط به علما. فبهذا العلم رفعه الله عز وجل وقدمه سليمان عليه الصلاة والسلام، فارتضاه أن يكون رسولا له إلى قوم بلقيس، فأرسل إليه معه رسالة إلى قوم بلقيس. والقصة مشهورة. أيضا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أيضا الإمام مالك في موطئه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن يا أيها الإخوة يعني في إن شاء الله في دروس الفقه هذه لن نسلك يعني المسالك في التعليم التي يسلكها كثير من المشايخ، يعني لن نسلك المسالك التقليدية. نحن سنعلمكم يعني في كل مرة قاعدة من قواعد الفقه أو قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية، سنعلمكم كيف تستنبطون، نعلمكم كيف تستنبطون. ومرة على مرة الإنسان يتعلم، المطر ينزل قطرة قطرة ثم يكون بعد ذلك سيلا، وكذلك الجبال تتكون من الحصى، حصى مع حصى مع حصى، فتتكون الجبال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فالإنسان أيها الإخوة يعني أقول لكم لو حفظ في كل يوم حديث واحد سيحفظ بعد سنة أكثر من 360 حديث. يستطيع كل إنسان منا أن يحفظ حديث كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. ولو أراد أن يحفظ في كل يوم آية لاستطاع أن يحفظ في كل يوم آية، ولا حفظ القرآن وهو لا يشعر وهو لا يدري. فكذا العلم، كذا العلم يا أيها الإخوة. الإنسان مرة استمع إلى هذا الدرس واستمع إلى غير هذا الدرس فحفظ الفوائد الموجودة، والأسبوع القادم سيحفظ فوائد أخرى، وبعده سيحفظ فوائد أخرى، سيكتشف نفسه مع الفترة أن عنده حصيلة من العلم لا يعلمها إلا رب السماوات والأرض. والله عز وجل من يريد به خيرا يفقهه في الدين. إذن قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. القاعدة الأصولية تقول أن الخبر دائما، المبتدأ محصور في الخبر. معلوم أن الجمل تنقسم إلى قسمين: جمل اسمية وجمل فعلية. فالجملة الاسمية المتكونة من المبتدأ والخبر، والفعلية مكونة من الفعل والفاعل. أما المتقرر في القواعد أن المبتدأ إذا كان محصورا في خبره، يعني أنه أحد أجزاء الخبر، كان أحد علامات الحصر، وهذا ما سنتكلم عليه أيضا في الدرس أو الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن إن وقعنا مرة تلو مرة فالأمور إن شاء الله ستحل عندنا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قلنا أن العرب عندها وكذلك الأصوليون يقولون بأن المبتدأ دائما، وليس دائما، المبتدأ من علامات الحصر انحصار المبتدأ في الخبر، وأيضا يقولون أن الشرط اللغوي محصور في مشروطه. بمعنى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه يعني سبب من أسبابه، فيكون الخير محصور في المتفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذن الخير أين محصور يا أيها الإخوة؟ الخير محصور في المتفقه، فمن ليس بفقيه فلا خير فيه. وكلنا يعلم يعني ما هو الجهل وما قد يؤدي الجهل، وخلاف العلماء في الجاهل هل يعذر بجهله في التوحيد أو لا يعذر بجهله في التوحيد. كذلك يعني كلنا يعني مر عليه أو سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلف في صحته، قال: قتلتموه أو قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال. وقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا استنبطنا بمعنى إذا أنزل له على القواعد وعلى الأصول، نقول بأن الخبر، بأن المبتدأ محصور في خبره، وأن الشرط اللغوي محصور في مشروطه، وهذه الجملة شرطية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن يفهم منها أن الخير محصور في الفقيه، الخير محصور في المتفقه والفقيه، ومن ليس بفقيه فلا خير فيه، أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند حسن أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيها علما، سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن في الحديث بيّن صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يطلب فيها علما سهل الله عز وجل به طريقا أو له طريقا إلى الجنة. والمعنى كما قال أهل العلم أن هذه الحالة، أي حالة طلب العلم والتعلم، هي سبب وطريق موصل إلى ماذا؟ موصل إلى الجنة. قالوا وأما وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم فقيل تكف عن الطيران. الآن هذا مجلس العلم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول، تكف عن الطيران فتجلس لطالب العلم وتجلس لدرس العلم تستمع منه. انظروا يعني تصور أن الملائكة كلها يعني قد اجتمعت والآن تسمعنا كما تجتمع الشياطين. أيها الإخوة، الشياطين لو كان هنالك الآن موسيقى وكان هنالك معاصي الشياطين ستجتمع، كذلك الملائكة كما قال بعض أهل العلم أنها تتوقف عن الطيران وتأخذ بماذا؟ بالاستماع. وقيل أيضا تكف عن الطيران توقيرا لطلب العلم، توقيرا لطلب العلم. وقيل أيضا تبسط هذه الملائكة أجنحتها بالدعاء، تسلك أو تبسط هذه الملائكة أجنحتها بالدعاء لطالب العلم، لطالب العلم. ولذلك يقول أهل العلم ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما فعلت. يعني على كل الأقوال، سواء أنها تقف وتستمع إلى درس العلم أو أنها تتوقف عن الطيران توقيرا لطلب العلم أو أنها تبسط أجنحتها تدعو لأهل العلم، فكل ذلك يدل على منزلة هذا العلم، على منزلة هذا العلم. أيضا يقول أهل العلم فإذا كانت الملائكة تفعل ذلك فما بال غيرهم من الناس والبشر والملوك والأمراء، أفلا يجب عليهم أن يوقروا أهل العلم؟ حقيقة هذا الحديث فيه دليل كما قال أهل العلم على توقير العلماء، على توقير العلماء. إذا كانت الملائكة توقر العلماء وتوقر طالب العلم فكذلك يجب على الناس أن يوقروا طالب العلم، كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، وحامل القرآن، حامل القرآن يوقر لما في صدره من القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته لما أرادوا أن يسافروا فسألهم من معه سورة البقرة، فقال أحدهم أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، فقال أنت أميرهم، فقال أنت أميرهم. أيضا في الحديث الذي ذكرناه قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. تصور طالب العلم والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني أحدنا يعني يحب أن يدعو له الناس، يا فلان ادعو لي، يا فلان ادعو لي، يطلب من الناس أن يدعو لي. ومن باب يعني الطرفة يعني بعض الناس يقول يا شيخ ادعي لي، عندنا يعني في الأردن يقول يا شيخ ادعي لي. فأحد الناس كان يطلب من أحد الناس يقول له يا شيخ ادعي لي، فكان هذا الشيخ يقول له ذكرني، فوجده بعد أيام قال يا شيخ هل دعوت لي؟ قال لم تذكرني. قال ها قد ذكرتك. ثم بعد أيام قال يا شيخ هل دعوتني؟ هل دعوت لي؟ فقال ذكرني، قلت لك ذكرني. فقال يا شيخ قد ها أنا قد ذكرتك، ادعي لي يا شيخ. ففي المرة الرابعة قال له هل دعوت لي يا شيخ؟ كان يطلب منه الدعاء ويطلب منه حتى لعل الله عز وجل يستجيب لهذا الشيخ. فقال يعني هذا له الشيخ ذكرني. قال قد ذكرتك. فقال لا أقصد ذكرني بمعنى أنني نسيت. قال له ادعي لي، ادعي لي. هذه الأنثى تقال إذا خاطبت أنثى تقول يا فلانة ها ادعي لي، يعني أدعو ادعي الله لي. وإذا خاطبت ذكرا قلت أدعو لي، أدعو لي، أدعو، أدعو لي. فالذكر يقال أدعو لي وللأنثى يقال ادعي لي بالكسر، بالكسر، والذكر بالضم لأنه مجزوم بحذف الواو وتلك مجزوم بحذف آليا. فالآن الإنسان طلب الدعاء يقول أدعو لي. وأيضا من باب الفائدة والشيء بالشيء يذكر، يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب توحيد الألوهية، يقول بأن طلب الدعاء ينافي التوكل، طلب الدعاء من الآخرين ينافي التوكل. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا ماذا لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم. قالوا الرقية من جنس الدعاء، والرقية من جنس الدعاء، الرقية من ماذا؟ من جنس الدعاء. فالأصل في المسلم ألا يطلب من غيره، من تمام إيمانه ومن تمام توكله أن يسأل الله عز وجل مباشرة. الله جل وعلا ليس بينه وبين عباده حجاب، ولا بينه وبينه أبواب، بينه وبينهم أبواب، ولا بينه وبينهم بواب. إنما قالوا ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فيقول طلب الدعاء من الغير ينافي ماذا؟ التوكل. وأما ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم من مقام محمود الذي وعدته، قال هذا فيه طلب دعاء. قال طلب الدعاء ينقسم إلى قسمين، طلب الدعاء إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين. قسم يطلب فيه طالب الدعاء من الآخرين أن يدعو له لضعف توكله ولظنه أن فلان أقرب إلى الله عز وجل منه، والقسم الآخر يطلب من الناس الدعاء حتى يجعلهم يحصلون الأجور، يحصلون الأجور. ولذلك قال في نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم آتي محمدا الوسيلة الفضيلة بعث الله من مقام محمود الذي وعدته، قال إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام محمود هو نائله، يعني مقام محمود سيصله رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء دعونا له أو لم ندعو له، لكن أراد منا إن فعلنا ذلك أن ننال شفاعته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا حلت له شفاعة يوم القيامة. قال إذا كان طلب الدعاء من الآخرين كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخرين لكي يرفع درجتهم فهذا الأمر لا ينافي التوكل، هذا الأمر لا ينافي التوكل. قال ومن ذلك ومن جنس ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن كان الحديث لا يصح سنده أدعو يا أخي أدعو لنا أدعو لنا، فهذا أيضا قال من باب ماذا؟ أن يكسبه الأجر، أن يكسبه الأجر عند الله جل وعلا. فإذا العالم يا أيها الإخوة كما جاء في الحديث يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. والمقصود في الحيتان بعض الناس قد يتصور الحوت الأزرق أو حوت العنبر أو الحوت القاتل، لا، كلمة الحيتان تطلق على الأسماك، تطلق على الأسماك كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت، فسمى السمكة حوت. فالسمكة في لغة العرب، في لغة العرب ماذا؟ تسمى حوت. فالأسماك تصور كم عدد الأسماك في البحار، كم عدد الأسماك في البحار؟ الأسماك يا أيها الأخوة في البحار أكثر من البشر، وأظن أكثر من المخلوقات البرية والله أعلم، ومع ذلك كلها تستغفر العالم. تصور كم يستغفر لك من في السماء وكم في الأرض وكم في البحار إذا أنت طلبت العلم، يعني درجات وأجور تأتيك وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. ولذلك كلهم هؤلاء كما يعني فسرها العلم يدعون لهذا الشخص بالمغفرة، يدعون لهذا الشخص بالمغفرة. أيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال أهل العلم لماذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم بالبدر على الكواكب، قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا شبهه بالبدر؟ قالوا لأن العالم يكمل، العالم يكمل قدره باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكمل؟ كيف يكمل؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شمس، لقول الله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. قال والسراج هو الشمس، لقول الله جل وعلا وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا. والسراج هو القمر، والقمر كما الكل يعلم يستفيد ضوءه من ماذا؟ من الشمس. القمر يستفيد ضوءه من الشمس، وكلما توجه القمر أكثر للشمس كلما اكتمل ضوءه، كلما اكتمل ضوءه، حتى إذا كان متوجها بالكلية صار القمر بدرا. إذن القمر مما استفاد ضوءه؟ استفاد ضوءه من الشمس. والعالم مما يستفيد ضوءه وعلمه؟ يستفيده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان العالم أكمل توجه كلما كان أكثر توهج وأكثر نور، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الأمر الآخر في هذا التشبيه أن العالم متى أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بكليته كسف باله. العالم قد يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الذي آتاه الله عز وجل الكتاب والآيات فانسلخ منها، فانسلخ منها، قد ينسلخ. وها في هذا الزمان نرى كثير من العلماء أو ممن يتسمون بالعلماء قد انسلخوا عن الدين، وقد انسلخوا عن التوجه لنهج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القمر أيها الإخوة متى ما حيل بينه وبين الشمس ماذا يحصل معه؟ كسوف، أو يسمى كسوف الشمس، ويسمى خسوف. خسوف ولا كسوف يسمى؟ خسوف القمر. ها؟ خسوف يسمى خسوف، والشمس تسمى كسوف. فالخسوف القمر، القمر يحصل سبب الخسوف بسبب أن الشمس، أن الأرض تحول بينه وبين الشمس، بينه وبين الشمس، فيذهب نوره بالكلية، يذهب نوره بالكلية أو يذهب نوره بالجزئية بحسب إعراض هذا العالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السراج المنير، ينخسف هذا العالم. وكذلك بحسب ابتعاد الشمس القمر عن الشمس كذلك ينخسف هذا القمر. أيضا قالوا الأمر الثالث أن الكوكب مع البدر. لماذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم العالم بالكوكب وبالقمر، وشبه سائر الناس أو العباد بماذا؟ بالكواكب. قالوا لأن القمر، القمر نفع متعدي على الغير، يضيء لغيره، يضيء لغيره. لكن قالوا ضوء البدر أو ضوء الكوكب لا يتعدى، ضوء البدر الكوكب لا يتعدى، بينما ضوء البدر تجد الدنيا ما بالها، تجد الدنيا منيرة، تجد الدنيا منيرة. ولذلك يعني دائما يشبهون الإنسان إما بالشمس وإما ماذا؟ بالقمر. حتى في الغزل قال ويقول أحدهم قال وزينب شمس والنساء كواكب، وزينب شمس والنساء كواكب إن بدت لم يبدو منهن كوكب. حتى في ترجمتهم للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقولون كان يعني جده أو أبوه كان قمرا، كان قمرا، جد شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه كانوا إيش؟ قمرا. قال وكان هو شمسا. من هو الشمس؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. العلم هذه العائلة كلها عائلة علماء، تقي الدين ومجد الدين ابن تيمية كلهم علماء، لكن قالوا كان أبوه وجده قمرا وكان هو شمسا. وقال الله جل وعلا فمحونا آية الليل. إيش هي آية الليل؟ آية الليل إيش هي؟ آية الليل هي القمر، وآية النهار ماذا؟ الشمس. قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال فغلبت شهرة شيخ الإسلام ابن تيمية شهرة أبيه وشهرة جده. ليش؟ لأنه ازداد ضوءا على من؟ على أبيه وعلى جده. مع أن جده حينما تقرأ ترجمة مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قالوا كان لا يضيع وقتا من أوقاته، ولربما سئل في مسألة فأجاب عنها أو عليها بأكثر من 100 وجه، يقول الوجه الأول كذا، والوجه الأول والثاني كذا، والوجه الثالث كذا، والوجه الرابع كذا، والوجه الخامس كذا، حتى يصل إلى 100 وجه، حتى أنهم قالوا في ترجمته أنه كان إذا دخل الحمام حتى لا يضيع وقته كان يأمر الغلام أو العبد فيقرأ عليه وهو في الحمام حتى لا يضيع وقته، حتى لا يضيع وقته. وفي هذا الزمن حقيقة يعني لم أرى يعني أحد من العلماء يعني عنده من العلم أو تستطيع أن تقول عنه عالم بمعنى أنه عالم سوى الشيخ محمد مختار الشنقيطي عليه رحمة الله. حقيقة الذي يقرأ لهذا الشيخ ويقرأ بالذات كتاب رحلة الحج يعلم مدى رسوخ هذا الرجل في العلم، يعلم مدى رسوخ هذا الرجل في العلم. ومما يعني أذكر أنني يعني قرأت عن الشيخ ليس محمد الأمين محمد المختار أن ابنه قال حفظت من أبي، قال وهو في خروجه من غرفته إلى الحمام أو إلى المطبخ، قال حفظت منه أكثر من 10,000 بيت شعر، هذا بس سمس التقطها من أبيه وهو يرددها. أما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله فهو الذي يتكلم عن نفسه يقول والله لو أردت أن أتكلم كل كلامي شعرا لتكلمته، لو أراد أن يتكلم بكل كلامه شعر، ويقول كتبت في مذهب المالكية وأنا ابن 15 سنة كتبت 5,000 بيت شعر في الفقه المالكي ثم دفنتها خوف الرياء، ثم دفنتها خوف الرياء. وكما قلت لكم الذي يقرأ له كتاب رحلة الحج يعلم قوة هذا الرجل، إذا سئل في التفسير أجاب، وإذا سئل في الشعر أجاب، وإذا سئل في النحو أجاب، وإذا سئل في الفلسفة أجاب، وإذا سئل في المنطق أجاب، وإذا سئل في الحديث أجاب. فكان عالم بكل ما تعنيه الكلمة، عالم بكل ما تعنيه الكلمة. نحن نذكر لكم دائما نبذ عن حياة هؤلاء وأحوال هؤلاء حتى لعل الإنسان يعني يتشبه، يعني يتشبه بهم، تشبه إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، وإن التشبه بالكرام فلاح. الإنسان إذا حب الشيء طلبه، وإذا حب العلم طلب العلم، وإذا حب الله عز وجل سعى في مرضات الله عز وجل في طاعة أوامره وفي اجتناب نواهيه. فالعالم يختلف عن العابد. العالم هو كالشمس، هو كالقمر كما قال صلى الله عليه وسلم، كالبدر على سائر الكواكب. أما العابد فهو كالكوكب ضوءه لنفسه، فهو كالكوكب ضوءه لنفسه. أيضا جاء حديث ثالث رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له رجلان، ذكر له رجلان عالم وعابد، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله تبارك وتعالى وملائكته وأهل سماواته والأرض حتى النملة في جحرها. الله أكبر، يصلون على معلمين الناس الخير. تصور كم عدد النمل، كلهم يصلون على معلمين الناس الخير. أيضا الحديث الرابع الذي رواه ابن أبي زيد في جامعه المختصر عن ابن القاسم أنه قال، أي قال صلى الله عليه وسلم ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بحر. وهذا الحديث حقيقة يعني لا أدري مدى صحته، ولذلك يعني كنت يعني قد علمت عليه علامة وحتى يعني أتأكد من صحته، ولذلك نعرض إن شاء الله الآن يعني في الكلام عن هذا الحديث، في الكلام عن هذا الحديث. أما المعاني الأخرى أيها الأخوة في قضية فضل العالم على العابد، أن العلم أيها الأخوة معتبر في الألوهية، يعني حتى أهل البدع يشترطون يعني يقولون في الأدلة العقلية أو في صفات الله عز وجل العلم، عقلا يثبتون أنهم يقولون أن إله بدون علم ليس بإله. فالعلم معتبر في الإلهية، العلم معتبر في الإلهية، وكفاك بذلك شرفا وكفاك بذلك فضلا أن تعلم أن من شروط الإله عند أو من صفات الإله التي اتفق عليها حتى أهل البدع وأهل الباطل أن يكون الرب عالما، أن يكون الرب عالما، ولذلك يقول له الحياة إرادة وعلم واقتدر. فلذلك يثبتون لله عز وجل صفة العلم، لأنه صفة العلم ما بال وصفة كمال، صفة كمال، ويقولون يستحيل أن يكون رب وهو غير عالم، وهو غير عالم. أيضا المسألة الثانية قالوا أن كل خير مكتسب، أن كل خير مكتسب في العالم فهو بسبب العلم، فهو بسبب العلم، وكل شر يكتسب في العالم فهو بسبب الجهل. كل شر في العالم سببه ماذا؟ الجهل. كل شر سببه الجهل، وكل فضل وكل خير سببه العلم. أيضا لما أراد الله عز وجل بيان فضل آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة، بماذا فضله؟ حينما قال نجعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بماذا فضله عليهم؟ قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم طلب منهم أن ينبئوه بأسماء الأشياء، فعجز الملائكة فأنبأهم آدم عليه الصلاة والسلام بأسمائها، فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس عليه من الله ما يستحق، نسأل الله عليه يعني عليه من الله ما يستحق، وهو إلى نار جهنم وبئس المصير. أيضا المسألة الرابعة يقولون في الاعتبار أو في المعنى، يقولون الكلب هو أخس المخلوقات وأدناها وأدناها وأكثرها وأكثرها دناءة. الكلب إذا صار معلما، إذا صار معلما وتعلم، فإن الشرع يشرفه ويقبل صيده، ويقبل صيده ويصير صيده قوام الأجسام ومحترما عن الإفساد. قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكله، فإنك لا تدري أيهما قتله. هذا الحديث يعني من باب الفائدة، وكما قلنا لكم الفائدة الأولى أن الكلب الذي أمر الشرع بادئ ذي بدء بقتله، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الكلاب أمة من الأمم ألا فلا تقتلوها، الكلب الذي لم يرخص في اقتنائه إلا لماذا؟ إلا لثلاثة أشياء: إذا تعلمت هذه الكلاب فتعلمت الصيد أو تعلمت الحراسة تصبح ماذا؟ تصير محترمة، تصير محترمة. هذا الحديث استدل به أهل العلم في قضية الذبائح، قالوا الذبائح الآن لو هنالك كان هنالك مسلخ، مسلخ من المسالخ، وهذا المسلخ فيه مسلمين وفيه مرتدين، مسلخ فيه مسلمين وفيه مرتدين، قال والكل ذبح، واختلط ذبيحة المسلم بذبيحة المشرك، اختلطت ذبيحة المسلم بذبيحة المرتد، هل تؤكل هذه الذبائح؟ قالوا لا تؤكل. طيب من أين استدلوا؟ قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكله، فإنك لا تدري أيهما قتله. إذا أرسلت كلبك المعلم، قالوا لأن الكلب المعلم يجوز أكل صيده، والكلب الغير معلم ماذا؟ لا يجوز. بالتعليم ارتقى الكلب وصار ماذا؟ بعد أن تعلم صار صيده حلالا. كذلك قالوا إن وجدنا ذبيحتين أو ذبائح اختلطت فيها سكاكين المسلمين مع المرتدين فإننا لا ندري أيهما ذبح، من الذي ذبح مسلم أو ذبح هذه الذبيحة مرتد، كما يحصل الآن يعني الدواجن والأغنام تجد في المسلخ فيه مرتدين وفي مسلمين، لا تؤكل هذه الذبائح حتى يعلم ماذا؟ حتى يعلم من الذي ذبحها، مسلم أم مرتد، مسلم أم مشرك. طيب أيضا المسألة الخامسة كما قال أهل العلم، قالوا أن العالم ينقل عن الحق للخلق، وهذه مسألة مهمة، العالم ينقل عن الحق للخلق. إذن هنالك مسألة لابد أن ننتبه لها. الآن في هذا الزمان إذا اختلفت أنت وإنسان في قضية فقهية تقول له ما دليلك؟ قال الشيخ فلان، وأنت ما دليلك؟ يقول قال الشيخ فلان. وأنت ما دليلك؟ قال الشيخ فلان. كل حزب بما لديهم فرحون، لا أستثني أحدا، سواء من يسمي سلفي نفسه سلفي، أو يسمي نفسه إخواني، أو يسمي نفسه دعوة، أو يسمي نفسه صوفي. حقيقة الغالب إلا ما رحم ربك إذا سألته يقول قال الشيخ الفلاني، وإذا رد أحدهم على الشيخ الفلاني تقوم الدنيا ولا تقعد، مع أنه يرد عليه أو قد يرد عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد هذا الشخص وهو لا يدري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتصار للشيخ الفلاني، مع أن العالم كما قال أهل العلم ينقل عن الحق للخلق. كيف ينقل عن الحق للخلق؟ يقول قال الله تعالى كذا، وحرم كذا، وأوجب كذا، وكره كذا، وندب إلى كذا. فالعالم ينقل عن الحق لماذا؟ لمن؟ للخلق. ولذلك يعني هنالك قاعدة مشهورة عند أهل العلم، قالوا أن العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم. وكذلك يعني دائما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم دائما يكرر مقولة أن المسائل الاجتهادية، هنالك مسائل نص عليها الشرع ومسائل لم ينص عليها الشرع، المسائل الاجتهادية قالوا العلماء يسوغ اتباعهم فيما يجتهد فيه ولا يجب. العلماء ماذا؟ يسوغ، يعني يجوز اتباعهم في إيش؟ في المسائل الاجتهادية ولا يجب، ولا يجب. إذن يسوغ ولا يجب. فالآن الموجود يا أيها الإخوة، نحن لا نقول بحرمة التقليد، لكن نقول بحرمة التعصب، بحرمة تعصب التقليد. الله عز وجل خلق الناس عالم وجاهل، خلق الناس عالم وجاهل، وقال الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه يعني سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله عز وجل في خلقه. فلا بد أن يكون مفتي ومستفتي، سائل ومسؤول، والمسؤول لا بد أن يكون عالما، والسائل قد يكون جاهلا في المسألة وقد يكون طالب علم، لكن هنالك سائل ومسؤول وتابع ومتبوع ومجتهد ومقلد. حتى المجتهدين بينهم درجات ومتفاوتون في العلم، نرفع درجات من نشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالناس أو العلماء كما قال أهل العلم يسوغ اتباعهم ولا يجب، والعلماء أيضا كما قال أهل العلم يستدل لهم ولا يستدل بهم. ولذلك دائما نفيد الإخوة يعني في بعض المناظرات، يعني أذكر فيما أذكر أن بعض المبتدع حينما جلسناهم وبالذات الأحباش يعني أتوا يعني معهم يعني قرابة المكتبة كاملة، يعني هذا يحمل 15 مجلد وهذا 20 مجلد و30 مجلد و40 مجلد، ووضعوها وكأنه المسألة أنهم سيستدلون لنا بقول فلان وقول فلان. هؤلاء العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، يعني نهاية الموضوع نهاية المطاف نقول لهم بماذا استدلوا، لأن رب العالمين قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا النزاع إلى من يرد؟ يرد إلى الكتاب، ويرد إلى السنة، ويرد إلى السنة، ويرد إلى السنة. أيضا مسألة أخرى كما قالها الإمام القرافي عليه رحمة الله، أن قيمة الإنسان فيما يعلمه لا فيما يعلمه، قيمة الإنسان فيما يعلمه لا فيما يعلمه، لقول علي رضي الله عنه المرء مخبوء تحت لسانه، مخبوء تحت لسانه. وكما قال أيضا علي رضي الله عنه المرء بأصغره لسانه وقلبه، وكما يعني جاء يعني في الروايات لما جاء أحد الوفود إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقدموا أصغرهم، أظن كان عمره 9 سنوات، فتقدم ليتكلم وكان في المجلس من هو أكبر منه من كبار السن، فقال له عمر بن عبد العزيز قال ليتقدم من هو أسن منك، يعني من هو أكبر منك عمرا، فقال يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه لسانه وقلبه، إنما المرء بأصغريه لسانه وقلبه، فإذا ما أعطى الله عز وجل الإنسان لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد ملك. قال وله ولو كانت الإمارة بالسن، قال لتولى الإمارة من هو أسن منك. إذا مسألة سن وعمر، هنالك من هو أسن منك يا أمير المؤمنين؟ والقصة طويلة، ثم طلب منه أن يعظه وفوعظه وأبكاه رضي الله عنه. انتهى؟ طيب، معنا 5 دقائق سنلخص فيها آداب طالب العلم. أول مسألة من مسائل طلب العلم يا أيها الإخوة دائما يركز عليها أهل العلم هي الإخلاص. دائما إن أردت أن تصلي، إن أردت أن تزكي، إن أردت أن تحج، إن أردت أن تتعلم العلم، لابد أن تكون مخلصا لله جل وعلا. ومن لم يكن مخلصا كما قال أهل العلم ينتقل من أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات. من أفضل الطاعات العمل نفسه ينقلب من أفضل الطاعات إلى أقبح ماذا؟ المخالفات. قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أن أول 3 تسعر به النار جهنم عالم ومجاهد وجواد. فكل هؤلاء الناس في نهاية الحديث كلهم قد جاهدوا حتى يقال عنه بأنه شجاع، والشخص الآخر حتى يقال عنه جواد، والشخص الآخر حتى يقال عنه قارئ أو عالم. وقد قيل في الحديث وقد قيل، يعني أخذ جزاءه في الدنيا، أخذ جزاءه في الدنيا. ولذلك مسألة الأخلاص مسألة مالها؟ مسألة مهمة جدا، مهمة جدا. فالإنسان يحذر أشد الحذر من مسألة الرياء ومن مسألة التسميع. وهنالك فائدة فرق بين الرياء وبين التسميع. الرياء يا أيها الإخوة يكون في بادئ العمل. الإنسان إذا أراد أن يصلي، يصلي من أجل ماذا؟ يصلي من أجل الناس، كما قال الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء يبطل العمل بالكلية، الرياء يبطل العمل بالكلية. لكن بعض الناس قد يعمل العمل لله عز وجل ثم بعد ذلك يقول والله بالأمس صليت كذا أو تصدقت بكذا أو فعلت كذا وفعلت كذا. هذا يسمى، لا يسمى رياء، إنما يسمى تسميعا، يسمى تسميعا. قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به يوم القيامة. تسميع كما قال الإمام القرافي وغيره غير الرياء. الرياء يحبط العمل. قالوا والتسميع سيئة، قالوا هذه السيئة قد تحبط العمل إن كانت مثله، وقد تحبط بعض العمل، قد تحبط بعض العمل، وقد تكون أزيد من العمل فيقع الإنسان والعياذ بالله يحبط عمله ويقع أيضا في زيادة الإثم. إذن التسميع غير الرياء، مفهوم؟ الرياء أن الإنسان يعمل العمل من أجل الناس، لكن التسميع يعمل العمل لله عز وجل ثم في اليوم الآخر، في اليوم الآخر ماذا؟ يسمع الناس ويقول فعلت كذا وفعلت كذا. فهذه سيئة، والسيئة قد تحبط العمل إذا كانت مساوية له، وقد تحبط جزءا من العمل إذا كانت أقل من الحسنات، وقد تفوق الحسنات، وقد تفوق الحسنات. أيضا يعني مما يعني ينبغي لطالب العلم وأن يتأدب فيه، قالوا أن يحسن ظاهره وباطنه وسره وعلانيته. طالب العلم لابد أن يحسن ظاهره وباطنه وسره وعلانيته وأفعاله وأقواله. لابد من هذه المسائل، كما قال يعني الشاعر قال فالعيب في الجاهل المغمور مغمور، ما أحد ينتبه لهذا العيب الموجود في الجاهل. قال وعيب ذي الشرف المذكور مذكور، يعني إنسان عظيم إذا أخطأ خطأ تجد الدنيا تقوم ولا تقعد. ولذلك قالوا، قال زلة العالم يضرب بها الطبل وزلة الجاهل يخفيها ماذا؟ الجهل. قال قلامة الظفر تخفي أو تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور. نفس القلامة، قلامة الظفر تخفى من حقارته، لكن إن وجدت في العين، وهي لأن العين شريفة، العين من الأمور الشريفة الظاهرة، تكون هذه عيب من العيوب المشهورة، عيب من العيوب المشهورة. ولأهل العلم يعني كلام يعني في طلب العلم في كيف يكون العالم. قال الإمام مالك رحمه الله في المختصر، قال: حق على طالب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية واتباع لأثر من مضى قبله. أيضا قال الحسن رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في وجهه وتخشعه ولسانه ويده، ولسانه ويده. وهنالك يعني كلام كثير نذكر منه يعني قولين منه، يعني قول ابن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الصحابة والأنصار ما منهم أحد يسأل عن شيء، ما أحد منهم يسأل عن شيء إلا ود أن صاحبه كفاه الفتيا. إحنا الآن تجد بعض الناس قد يسأل سؤال، تجد أكثر من شخص يجيب قبل المسؤول، يجيب أكثر أو قبل المسؤول. ولذلك قال الإمام مالك: قال: جنة العالم لا أدري، فإذا أخطأ أصيبت مقاتله. حتى أن الشاعر قال: وقال ومن كان يكره لا أدري، وكان من كان يحب أن يرى متصدرا، ومن كان يحب أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. فالإنسان دائما يتحرز ويكون حسن السمت حسن الهيئة. أيضا الأمر الثالث في أداب المتعلم والعالم، قال: أن يوفي الأمانة في العلم، أن يوفي الأمانة في العلم، فلا يعطيه لغير أهله، فلا يعطيه لغير أهله ولا يمنعه أهله. ليش؟ قالوا: لأن العلم يزيد النفس الشريرة شرا، يصير يستخدم الشرير لماذا؟ لأغراض الشر، والخير يزيده خيرا، والخير يزيده خيرا. والإمام المحاسبي رحمه الله أنه قال: العلم كالغيث مثل المطر، ينزل من السماء كله حلو، كله حلو، فيزيد الحلو حلاوة والمر مرارة. يعني الآن الغيث لما ينزل من السماء تنبت الورود وتنبت الأشواك. فلذلك هذا العلم يا أيها الأخوة في هذا الزمان أكثر شيء يستخدمه كثير من الناس، يستخدمه لماذا؟ يستخدمه للشر، من أجل المال، من أجل الابتزاز. هذا يعني حال الحقيقة، حال المتعلمين إلا من رحم ربك، وقليل ما هم، وقليل ما هم. الأمر الأخير حتى نختم إن شاء الله، قالوا: ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة، ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة أن ينوي تعليمها كل من هو من أهلها للعلم. يعني في كتاب بداية الطلب ونهاية الأرب للإمام الشوكاني عليه رحمة الله، كيف تصبح عالم من علماء الإسلام، يقول: أفضل طريقة للتعلم ما هي؟ قال: أن تعلم غيرك ما تعلمته. الآن لو الإنسان سمع درسا ثم بعد ذلك وجد مجموعة من الناس وعلمهم العلم، يرسخ العلم، يرسخ أكثر شيء بماذا؟ يرسخ بالتعليم. ويقول لذلك، يقول: كنت أتعلم الشيء وأذهب وأعلمه غيري وأعلمه غيري. لكن نحن نقول: ينبغي لطالب علم يعني إذا تعلم مسألة أن ينوي تعليمها كل من هو من أهلها. قال: وكذلك إذا علمها أن ينوي التوسل إلى تعليم كل من يتعلم ممن علمه. يعني ينوي أيضا أن من علمه يعني أن يعلم غيره، يعني يكون نية الإنسان أن يعلم غيره، وكذلك يحث الآخرين على أن يعلموا الناس الخير حتى تبقى هذه الحسنات مستمرة. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به، علم ينتفع به. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشر. وهذه يعني كما قال أهل العلم: متجر لا غاية لربحه، متجر لا غاية لربحه. ونختم إن شاء الله يعني درسنا ببعض قصيدة للألبيري عليه رحمة الله، حينما يعني ذكر ابنه، وكان علماء الحديث يعني يحثون تلاميذهم على حفظ هذه القصيدة. قال فيها رحمه الله: